بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الملك كله، اللهم بيدك الخير كله، اللهم إليك يرجع الأمر كله، يا ربنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فيحكى يا جماعة إن كان في قصة زمان، إنهم كل واحد قالوا له من أول الفجر اطلع اجري، اجري على قد ما تقدر، وكل أرض هتقطعها طول ما أنت بتجري هتبقى ملكك، على شرط إنك أنت آخر اليوم ترجع لنقطة البداية دهيت قبل ما الشمس تغيب. صاحبنا أول ما الفجر طلع، طلع يجري يجري يجري بكل قوته، طلع يجري، وبعد كده شوية بدأ يتعب. طب استريح شوية، استريح فين؟ ده فرصة عمرك، هتضيع فرصة عمرك؟ اجري على قد ما تقدر، ده أنت كل أرض هتقطعها هتبقى ملكك. طلع يجري يجري يجيب اخره في الجري شويه، خلاص ما عادش قادر يا جماعه، طب استريح شويه، طب اجري بالراحه شويه، تجري بالراحه، ده انت هتستريح راحه، ده انت هتبقى باشا، ده انت كله هيخدمك، ده انت كل ده انت هتبقى عزيز ومرفوع وغني، ده انت الاملاك دي كلها هتبقى بتاعتك، اجري اوعى ترتاح، هترتاح بعد كده. طلع يجري يجري يجري ولغايه يا جماعه خلاص بقى هيموت في الاخر، طب اقعد استريح، استريح فين؟ ده انت كل اللي جريته ده لازم ترجعه تاني، ارجعه تاني والا كل ده يروح عليك، يروح عليا. لا، ده انا الاخر ذره في وقتي، والاخر ثانيه، والاخر اي حاجه اقدر اعملها، والاخر نفس في صدري، انا هجيب اخر عشان الملك ده ما يروحش مني. فضل يرجع ويجري يجري والشمس تغيب، وهو يجري والشمس تغيب، وهو يجري لغايه ما في الاخر يا جماعه قبل ما الشمس تغيب راح يرجع لنقطه البدايه، واصبح كل الملك الواسع ده بتاعه. ولكن للاسف كان بذل مجهود فوق طاقة اي انسان، اول ما وصل وقع ميت سريع في الارض. جه اللي منحوا هذه الارض قال لهم الملك الواسع ده هو كله، احفروا له نص متر في 2 متر وادفنوه فيه. ياه، هي دي اخرتها؟ هي دي اخرة الدنيا؟ هو ده اخر جري وحوش في الدنيا من الناس؟ هو ده اخرة شباب الشوارع والنوادي والجامعات الصالح منهم العاصي؟ هو ده اخرة 40 مليار و100 مليار هم والمليارات بتاعتهم؟ هي دي اخرة اصحاب الابراج والعمارات والعقارات والسيارات؟ هي دي اخرة الدنيا يا جماعة؟ هي دي اخرة؟ اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ لو كان صاحبنا ده هو بيجري بس وقف 5 دقايق في النص وسأل نفسه اخرتها ايه؟ لو كان الشباب اللي خلصوا الجامعة وطلعوا يجروا على البلاجات يبرزوا الله بكل معصية وقفوا وفكروا بس اخرتها ايه؟ لو الملايين اللي بتقف قدام ماتشات الكورة على القهاوي وقت الصلاة وهم بيهتفوا برازع بكهم كمان يا زيدان كمان يا ريفالدو، لو وقفوا بس 5 دقايق بين الشوطين وفكروا اخرتها ايه؟ لو وقفوا يا جماعة هيلاقوا ان اخرتها نص متر في 2 متر، لغاية ما الواحد عظمه يتزاح على جنب عشان يوسع مكان لغيره. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ماذا لو اخترنا الله، موضوع جميل، ولكن اي طائر لازم له جناحين عشان يطير، لو قصينا جناح منهم ما يقدرش يطير ابدا. فجناح الترغيب والتحبيب اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت لازم معاه جناح ترهيب كمان عشان نقدر نحلق يا جماعة، عايزين نحلق. عشان كده موضوع المرة دي ان شاء الله يتكامل مع موضوع المرة اللي فاتت. هنتكلم عن الحقيقة اللي كل الناس بتهرب منها، هنتكلم عن الحقيقة اللي محدش عايز يواجهها، هنتكلم عن الموت والعناصر بتاعتنا في موضوع النهارده ان شاء الله. مطمنين ليه؟ ده اول عنصر. العنصر الثاني ماذا لو تكلم الكفن؟ العنصر الثالث معلش يا جماعه قبل ان ياكلك الدود. العنصر الرابع ماذا يحدث تحت الارض؟ ايه اللي بيحصل تحت الارض واحنا مش دارين بايه؟ العنصر الخامس في غمرات الموت. واخيرا اخرتها ايه؟ مطمنين ليه؟ بتطمنين ليه؟ ده الواحد لو داخل امتحان، امتحان من الامتحانات، مادة يا ينجح يا يشيلها لدور التاني يبقى خايف مرعوب، لو داخل امتحان دور تاني يا ينجح يا يسقط سنة يبقى مرعوب، طب لو داخل امتحان مصيري في حياته، لو داخل امتحان الأب يبقى مطمن ليه؟ بتطمنين ليه يا جماعة؟ لو أنت في ثانوية عامة واقف في الشارع لقيت واحد بيقول لك الحق إيه؟ ده امتحان ثانوية عامة بكرة، بكرة امتحان ثانوية عامة تعمل ايه والبيت يعمل ايه والناس كلها اللي حواليك وقرايبك واحبابك يبقى حالتهم ايه؟ طب لو قلت لك امتحان القبر بكرة تعمل ايه؟ يا جماعة كلمة سجن احنا بنخاف منها اكتر ما بنخاف من كلمة قبر، رغم ان حبسة القبر اشد من اي سجن. كلمة ظلمة بنخاف منها اكتر ما بنخاف من كلمة قبر، رغم ان ظلمة القبر اشد من اي ظلمة. كلمة امتحان بنترعب منها اشد من كلمة موت، رغم ان امتحان القبر اشد من اي امتحان. كلمة سرطان ومرض بنقلق منها رغم ان اكتر من كلمة موت، رغم ان الم الموت اشد من اي الم. هنطمن مطمنين ليه؟ مطمنين ليه ورسول الله بيقول لولا الا تدافنوا لبعثوا الله ان يسمعكم من عذاب القبر. مطمنين ليه والله بيقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. مطمنين ليه ورسول الله بيقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله. مطمنين ليه؟ ليه؟ مطمن ان كل الطاعات اللي انت عملتها اتقبلت؟ مطمن ان كل المعاصي اللي انت وقعت فيها ربنا غفرها لك؟ مطمن ان يعني لو ذنب واحد من اللي احنا نعمله بس سمعنا صوت واحد يعذب من اجل هذا الذنب في قبره والله ما نقدر نهرب من الذنب ده مره ثانيه. مطمن انك مش هتموت، حبيب الله مات عليه الصلاه والسلام، وحبيبك وقريبك ونسيبك مات، وملك الموت هيموت وجبريل هيموت. مطمن انك هتدخل قبرك هتلاقي مد البصر وهتسال اسئله الملائكه هتلاقيك ثابت باماره ايه؟ عايزين نسأل السؤال ده لنفسنا ونكرره ومطمئنين ليه؟ مش هتموت دلوقتي؟ كل حادثة وانت ماشي على الطريق السريع شفتها رسالة لك من الموت، كل واحد مات وهو عندك او اصغر منك رسالة لك من الموت، كل مرة عيت فيها رسالة لك من الموت، كل قريب لك مات، كل صاحب لك مات، كل حبيب لك مات، يا ما اكثر رسائل الموت اللي الموت بعتها لنا. متخيل يا جماعة ان في ناس مستهترة بالقضية التتار، ما ينفعش والله التتار يد الداية. يعني طالب عنده امتحان نزل يصلي ولا حاجة لقى زمايله بيلعبوا في الشارع لعب معاكم، ده انت عندك امتحان بكرة، مش وقت لعب، مش ده وقت اللعب خالص. يعني طالب في طب مثلا عنده امتحان عملي وتحريري وشفوي وحالات، فاديله يا ابني انت ما ذاكرتش ليه؟ طب يا ابني لو عديت من التحريري هتعمل ايه في الشفوي؟ ولو عديت من الشفوي هتعمل ايه في العملي؟ ولو يا جماعه لو عدينا من حساب الملاكين في القبر هنعمل يوم القيامه، ولو عدينا من حساب يوم القيامه هنعمل ايه على الصراط، ولو عدينا من الصراط هنعمل ايه في العرض على الله. كلها اسئله ما تعديش، اوعى تعديها، اوعى تعديها، اقف عشان قلبك يتغير. عايزين نتغير يا جماعه، ازاي؟ ازاي تشيل هم عريس لسه ما جاش، لسه ربنا ما اذنش بميعاده، اكتر ما تشيل هم اول ليله تحت التراب. ازاي تشيل هم مادتين ولا هم دنيا ولا هم رزق ولا هم فاتوره اخر الشهر ولا هم ايجار ولا هم قسط عربيه ولا ولا، اكتر ما تشيل هم حساب الملاكين. يعني الواحد لما بيفتح التليفون بتاعه كده الو ايوه لو سمحت هو فوائد البنوك في البنوك العاديه حكمها ايه؟ هقول لهم ايه؟ لو سمحت الو ايوه هو الرحلات بتاعتي يوم الجمعه الصبح اللي بين الشباب والبنات حكمها ايه؟ الو ايوه هو الاغاني بتاعت اليومين دول اللي بتنزل في الشرايط حكمها ايه؟ الو ايوه هو العلاقات اللي بينا في الجامعه والاختلاط والصحوبيه والمحبه الاخويه اللي بينا حكمها ايه؟ يا جماعه احنا زماننا ده عدنا بنعصي الله فيه وبننتهك حرمات الله اكتر من اي زمان مر على وجه الارض، الا الازمان اللي ربنا انزل عذابه فيها على اهل الارض. كنت بقرا في كتاب تاريخ فجابوا صورة القرية الرومانية ربنا انزل عليها عذابه، بركان صار في ثانية الناس اتحرقت وقت مكانها، اللي اتحرق في الشارع واللي اتحرق وهو بيرفع اللقمة في بقه واللي اتحرق الناس اتحرقت وقت مكانها. قلت سبحان الله، اهو العقوبة اللي نزلت على الناس بسبب ايه؟ معاصي؟ مفيش معصية واحدة بس من العقوب من المعاصي اللي كانوا بيعملوها احنا ما بنعملهاش، مش موجودة في المجتمع بتاعنا. يعني الكرة تومن وتربنا اهلكها ليه؟ عشان كفرة ولا عشان فعل اهل لوط؟ عشان الاثنين. يعني زي ما ربنا بيهلك بالكفر بيهلك بالمعصيه، يبقى مطمنين ليه؟ مطمنين ليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاف من الم الموت اللي السيده عائشه قالت والله لا اغبط احدا بهوان موت بعد رسول الله. مطمنين ليه وسعد بن معاذ اللي عرش الرحمن اهتز ليه؟ من فرح الله بيه، في كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي الاف الملائكه نزلت له واللي ربنا فتح له ابواب السماء سعد بن معاذ ضمت عليه الارض ودقت في ضمه القبر. ابليس عبد ربنا اكثر من 70,000 سنه في اثر، ولو مش كده عبد ربنا قد عمره وعمرك 100 سنه على الاقل، 100 مره على الاقل، وفي الاخر انتكس يا جماعه، وفي الاخر من اهل الضلال يا جماعه. يعني ده الواحد لو بياكل وليمه كبيره فاخره في بيته ومعهوش فلوس يجيب اكل بكره بيبقى قاعد شايل الهم وهو بياكل. انت مش شايل هم جوع 50,000 سنه، ده الواحد هو بيتسحر الايام دي لو هيصوم بكل لقمه معاها بق ميه، كل لقمه معاها بق ميه. ليه؟ مرعوب من العطش. وانت مش مرعوب من عطش وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يعني الراجل العاقل اللي بيعمل حساب مستقبل ولاده وهم لسه اطفال، الطالب العاقل اللي بيعمل حساب الامتحان من اول يوم في السنه، الانسان العاقل اللي بيخطط للمستقبل، مستقبلنا في الاخره يا جماعه مش من العقل ان احنا نفكر ليه؟ مش المؤمن العاقل والانسان العاقل اللي يعمل حساب مشاكل الاخره ولا ايه يا جماعه؟ احنا وصلنا لفين؟ احنا عايزين نقف مع نفسنا وقفه، عايزين نقف مع نفسنا وقفه في غايه الخطوره، لان الكلام اللي انا بقوله ده معنى واحد منه بس يكفي انه يقلب حياه اي انسان. والله لو فكرنا فيه يقلب ليلك يخليك كله متضرع وتوسل، يقلب نهارك يخليك كله سعي وعباده وجهد للدين، يقلب احلامك يخلي يا رب انا مش عايز غير النجاه يا رب، نجيني بس يا رب انا مش عايز غير كده. انا عايزك تفكر، انا النهارده عايزك تفكر، وعايزك تفكري مرة لا اتنين لا عشرة لا، انا عايز تفكر الف مرة يا جماعة. الملائكة لا تتنزل علينا ساعة الموت هتقول ابشر بالجنة ولا هتبشر بحاجة تانية والعياذ بالله؟ ملائكة بيض الوجوه ولا ملائكة سود الوجوه؟ هيفتح لارواحنا ابواب السماوات ونطلع لنار الله ونلقى الله ولا هتملط ضمنا؟ هنكفن في كفن من الجنة ولا والعياذ بالله في كفن من النار؟ اسئلة لازم تقف الف مرة قدام هذه الاسئلة، لانها من اخطر الاسئلة اللي انت ممكن تتعرض فيها في حياتك. اي والله يا جماعة مطمنين ليه؟ الموت حقيقة كبيرة جدا وصعبة جدا. الموت حاجة رهيبة لدرجة ان هو كسر الجبابرة. انا عايز اقول لك ان فرعون اتكسر لما شاف الموت، فلما ادركه البرق قال امنت. فرعون اتهد لما شافه. الموت كسر الملوك. هارون الرشيد لما جاله الموت بكى قال لهم ودوني القبري، عايزين نزور قبورنا قبل ما نزورها مضطرين، ونبكي على نفسنا قبل ما نبكي مضطرين. ولما ذهب الى قبره قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يموت ارحم من يموت. الموت ابقى الصالحين. والله يا جماعه اصل الناس دي فائت، بس للاسف فائت امتى؟ احنا عايزين نفوق من الوقت، عايزين نفوق من بدري، مش عايزين نتكسر من الموت ساعه الموت يجي لنا. في الصالح كان عثمان بن عفان كان لما يشوف قبر كده، يعني زي ما انت معدي كده بالعربيه قدام اي مقابر تبكي، يبكي سيدنا عثمان. انت كم مره بكيت من الموت؟ كم مره؟ احنا جماعه فينا ناس بكت لما تقدم لوحده وهو رفض، وفينا ناس بكت لما اتفرجت على فيلم والبطله ماتت في الاخر، وفينا ناس بكت لما سقط السنه، وفينا ناس بكت لما يعني الفريق بتاعه ما كسبش، وفينا ناس بكت لما مصر خرجت من كاس العالم، وفينا مين فينا بكى على انه هيتحط تحت التراب وهيتحاسب على ساعه ساعه ودقيقه دقيقه وعمل عمل عمله في حياته؟ مطمنين ليه؟ النقطه الثانيه، ماذا لو تكلم الكفن؟ لو الكفن دي مكان الوقت اهو واتكلم وكلمكم ومسك ميكروفون وكلمنا وخاطبنا ربنا انفقه زي ما انفق كل شيء، الكفن اللي يقول لنا ايه؟ هتلاقيه بينادي عليك بيقول لك حطني قدامك، حطني علقني في جواب الهدوم بتاعك جنب هدومك، انا اكبر حقيقه في حياتك، بتغرب مني ليه؟ هيجي اليوم اللي هتلبسني فيه هتلبسني فيه، انت ليه بتغرب مني؟ انت بتهرب مني، هتلاقيه بينادي عليك بيقول لك انا ياما اتلف فيا، ياما اللي اصغر منك واللي اجمل منك واللي اقوى منك واللي اغنى منك، انا ياما اتلف فيا ناس كتير قوي، انت ليه ما انتش عامل حساب انك هتتلف فيا؟ انا ياما شهدت على نعيم وياما شهدت على عذاب. هتلاقيه بيقول لك انا قماش مفيش قطن ودمار وحرير وستريتش، هو واحد يا جماعه. هيقول لك انا ماليش ذنوب، الكفن بلا ذنوب مفيش، هتخرج منها زي الانسان بيمشي عايز يجمع كل شيء وبيخرج في الاخر ما خدش ولا شيء. هيقول لك انت هتخرج مني من غير اي حاجه، ماليش جيوب، مفيش جيبه تحط فيه موبايل، وجيبه تحط فيه علبه سجاير، وجيبه تحط فيه علبه مكياج، وجيبه تحط فيه شويه فلوس، وجيبه تحط فيه شهادات، مفيش اي جيب خالص. هتلاقيه هيقول لك انا لون ابيض بس هيسود، هيسود من اللي هيحصل للجسد في القبر. انا لون ابيض يعني مش مطرز ولا اورنج ولا كرهات ولا الالوان بتاعتنا، هو ابيض، الملك والغفير والحقير والغني والفقير كله هو نفس الكفن. ياه هينادي على كل انسان والله لو اتكلم يا جماعه، هيقول له انا السجن اللي انت هتتحط فيه والدود معكش غير الدود فيه، معكش غير اطباق الدود فيه. هيقول لك انا اخر ثوب هتاخده معاك من الدنيا، بعد كده يا هتلبس اثواب من الجنه يا هتلبس اثواب من النار والعياذ بالله. انا اخر ثوب هتلبسه من الدنيا، اعمل حساب الثوب اللي هتلبسه بعدي. لو نادى على كل واحده متبرجه هيقول لها انت هتتنقبي، هتتنقبي، هتنقض انقاض، هتنقض انقاض، وانقاض سابق، لا انقاض نينجا ولا انقاض مطرز ولا انقاض سابق، انقاض شرعي تمام. هتنبسط لان الكفن بيغطي كل حاجه، فتحجب من دلوقتي. لو الكفن اتكلم يا جماعه، ماذا لو تكلم الكفن؟ لو نطق هيقول كتير، هيدي خطب كتير قوي، وهيقول كلام هيبكينا وهيبني قلوبنا. لو كلم كل عاصي هيقول له اياك اياك اياتي اياك انك انت تعمل حاجه يومك لف حواليك تندم انك انت عملتها وانت لسه في الدنيا. لو نادى على كل غافل كل همه جمع الدنيا وجمع اموالها، هيقول له فوق انت بتعمل ايه؟ يا اجمع زي ما انت عايز، اركب على قد ما تقدر، اتمتع على قد ما تقدر، في الاخر مش هتاخد منها اي شيء. انظر لمن حوى الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ماذا لو تكلم الكفن؟ موضوع كبير قوي لو الكفن اتكلم. النقطه الثالثه اللي عايزين نتكلم فيها، قبل ان ياكلك الدود. انا عايزك تركز معايا الكلام اللي هقوله لكم في العنصر ده يا جماعه، ظاهريا كده اللي اتضايق دي انا الكلام اللي هقوله لكم في العنصر ده بالذات، انا مش جايبه ولا من كتاب دين ولا من شروط دين، وانا الكلام ده جايبه من مراجع الطب، من كلام علماء الطب اللي بيدرس في كليات طب العالم كله. عشان كده في ناس كتير هاد اول مره يسمع الكلام ده. انا هكلمكم ده الواحد لما يعني ربنا يعافينا يا رب، لو حد جاله مرجرينا في ايديه ولا حاجه، لو ما اتشالتش بيبدا الدود يظهر قدام عينيه. هو مش واخد باله ان المنظر ده هيحصل لجسمه في يوم من الايام، في يوم من الايام لازم هيحصل. يعني لما الواحد بيموت بيبقى عامل زي الحديده كده، لو مات في الصيف يسخن جسمه، لو مات في الشتاء جسمه تمام. ربنا يعافينا يا رب. ويتجدد جسمه بعد الموت ازاي؟ الوضع اللي مات عليه يثبت جسمه عليه. يعني لو واحد مات وهو بيزني والعياذ بالله، يثبت جسمه على وضع الزنا، يبقى فضيحه امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. يعني سواء الدكتور مات، المهندس مات، الملياردير مات، الحاكم مات، كل ده لما بيموت. يعني احد زملائنا كان راح يغسل ميت، فبيقولوا له نجيب لك الامانه، قال سبحان الله هاتوا الامانه، الدكتور فلان ده اسمه الامانه، الملياردير فلان ده اسمه الامانه، انا وانت اسمنا الامانه، سبحان الله العظيم، هاتوا الامانه يلا ما دنيا ثانيه. قبل ان ياكلك الدود. انا اكلمكم دلوقتي يا جماعه عن كلام علمي تماما، ايه اللي هيحصل للانسان اللي بيموت لما بيدخل قبره؟ ايه اللي هيحصل؟ اول يوم، انا عايزك لو فتحنا اول يوم على اعز احبابي، على اجمل وحده، على ملك الجمال العالم، على الوحوش بتوع المصارعه اللي بيجيبوهم في الدش، اول يوم هتلاقي بدات البطن تتعفن، اول عضو بيتعفن، وبعد كده الفرج، البطن والفرج بيتعفنوا، الحاجتين اللي الانسان عاش حياته كلها عشانهم اكتر حاجتين الناس ضيعوا علاقتهم بالله عشانهم، اول حاجتين بيعفنوا، ياه، ويبدا الجسم يخضر بعد كريمات الاساس واللي عشان الواحده مش بيضه، بعد كل ده ثاني يوم تبدا باقي الاعضاء تتعفن، الطحال، الكبد، الكلى، المعده، الامعاء. ثالث يوم يعني في بخاخات عطريه في الهواء، يعني اللي بتحط البرفان وتحرص على ان البرفان يكون نوع قوي وتمشي، ومش هنمنها من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الشان. يا كل عضو في الجسم يبقى كانه بخاخه بتطلع روائح ما فيش بني ادم على وجه الارض يقدر ينطقها. ده لغايه دلوقتي لسه في اليوم الثالث يا جماعه، اما ندخل في اول اسبوع بقى يبدا يحصل حاجات رهيبه. بعد اول اسبوع يا ترى ملك الجمال العالم هيبقى شكلها ايه؟ يا ترى اجمل بنت في الجامعه هيبقى شكلها ايه؟ يا ترى مارلين مونرو لما ماتت، واحد شاف صورتها متصوره بعد ما ماتت بست ساعات بيقول ما عدتش بقدر اطيق اسمع اسمها. انا عايز اقول لكم دلوقتي بيحصل ايه؟ يعني سبنسر بنت يعني ديانا سبنسر اللي فتنت العالم كله والشباب والدنيا كلها قامت لها، وكانت هوجه في العالم كله ورا ديانا سبنسر. الف مصور بيجري ورا عربيتها لما ماتت تحت النتق، مفيش واحد بعت لها صوره، مفيش واحد اهتم انه يصورها، كل حاجه بتروح كده فجاه. بعد اسبوع بيبدا الوش يتنفخ، اللسان يتنفخ، اللسان اللي ياما اختفت بجارتك وصاحبتك وقريبتك يتنفخ ويطلع بره، العينين الجميله والكحل والنسترة والايلاينر والاي شادو والتسبيل بتنحس وتطلع بره قبل ما تفرقع، الوش بيتنفخ والخدود بتتنفخ. بعد 10 ايام بتبدا باقي الاعضاء يحصل لها نفس الموضوع، تتنفخ البطن تتنفخ وتنفجر، المعده تتنفخ وتنفجر، ايه كل حاجه، مش عايزين نفكر ايه انت كل حاجه، ايه انت كل حاجه. بعد اسبوعين الشعر بيبدا يقع، الشعر اللي اتعمل عند الكوافير، اللي كان بيتعمل حمامات كريم والكوافير كده يقعد يسبسب فيه ومش مشكله، ما هو فلان ده زي اخويا ايه المشكله يعني، الشعر يقع، الدقن تقع، الدجلس والسكسوكه والسوالف كان ده يقع، الضوافر يا جماعة، الجيل بيبدأ يقشر الاسنان، الاسنان بعد الضحكات الساخرة الساحرة، بعد ما كانت الضحكة كده تسحر كده وتقفي كده تتصوري كده وانت لابسة تصوري في الفرح كده ضحكة تسحر، وتقفي كده تتصوري مع الشلة والقمة بتاعت الجامعة كده ضحكة السنان تقع. سبحان الله العظيم، انا بقول لكم الكلام، هقول لكم انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ بعد 15 يوم الدبان الزرق، الدبان الازرق بيشم ريحة البيضة من بعد 5 كيلو، يشم ريحة البيضة يحفر انساق تحت الارض عشان يوصلها، ده كلام علمي تماما، عشان يوصلها ويبدأ الدود يغطي الجسم كله ويبدأ الدود يأكل في الجسم. يعني ايه؟ يعني لو مات رونالدو وريفالدو وراؤول ورونالدينو، لو الناس دي ماتت بعد 15 يوم هنلاقي اطباقل، وبعد 6 شهور تفتح عليهم هم اقوى اقوياء العالم، هم والمليارديرات، هم والحكام والوزراء واعضاء، هم كل دول، تلاقي بعد 6 شهور ما عادش اي حاجة من الكلام ده، هيكل عظمي بس. بعد سنة الهيكل العظمي بيفك من بعضه، بيبقى خلاص شوية عظم كده مرمي جنب بعضه، يجي الدفان يتخره عشان يحط مساحة للجثة اللي بعدها. بعد 25 سنة ما بيبقاش فيه غير بودرة، شوية تراب وعجز، الذنب اللي الرسول عليه السلام قال بيفضل لغاية يوم القيامة عشان العبد يبعث منه، وفعلا دي حقيقة علمية. يا جماعة يا جماعة، انا بقول الكلام ده عشان تعرف جسمك اللي انت قاعد تهتم بشهواته هيروح فين، عشان نعرف احنا بنؤمن روحنا وبنقعد جسمنا، كل جسمنا وشهوات جسمنا هو محور حياتنا. لا يا جماعة، لا يا جماعة، ربنا بيوريك اسفل سافلين في جسمك بعد الموت عشان تفوق، عشان تعرف ان الجسم ده ملوش قيمة اصلا، الجسم ده ملوش اي قيمة، القيمة في روحك، في ايمانك، في قلبك، في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا بنستفاد من الكلام ده ان اوعى تضيع عمرك في جسد هيحصل فيه كده، ضيع اسم عمرك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ممكن ناس تتعفن بسرعة زي عقبة بن ابي معيط كده، لما قتل عقبة بن ابي معيط ده اللي خنق النبي، كان هيقتل النبي في الحرم عليه لعنة الله صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عقبة بن ابي معيط كان اجرأ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة ده لما قتل في بدر اتعفن فورا لدرجة انهم ما قدروش يشيلوا جثته وردموا عليه التراب، في حين ان عبد الله بن حرام يا سلام يا سلام شهيد في احد، بعد 15 سنة ابنه يخاف على جثته وعايز ينقل جثته من المكان اللي دفن فيه، يفتح يلاقي ايده محطوطة على جرح، يشيل ايده الدم ينزل، الدم ينزل، شهيد عند الله. احد اطباء الطب الشرعي بيحكي لي بيقول لي واحد وهو ساجد اتضرب بالنار فاتقتل، نقلوه بعد 3 ايام، انا حكيت لكم دلوقتي بعد 3 ايام ده بيبقى تبص حالتها ايه، نقلوه بعد 3 ايام عما وصل للطب الشرعي ما لقاش اي تغيرات في جثته خالص. قادر الله، قادر الله، قادر يحفظك سبحانه وتعالى. يعني قبل ان ياكلك الدرب لازم تقف وتفكر ايه اللي يستاهل عمري وعمرك، روحنا ولا جسدنا، ايه اللي يستاهل عمري وعمرك، علاقتنا بالله ولا شهواتنا. اقف وفكري، اقف قبل ما تنبهر بجمالك قدام المراية، وتقف تحط 6 انواع مكياج في عينيكي و5 6 انواع مكياج تانية في وشك، وتقف 4 ساعات قدام المراية تسرعي في شعرك وتعملي كل ده، يروح فين يا جماعة؟ كل ده يحصل له، انا بكلمكم دلوقتي يحصل لكم هيحصل ايه؟ وبديك كمان مختصرات. النقطة الرابعة، ماذا يحدث تحت الارض؟ ودي اقوى او اكتر نقطة مهمة في الموضوع بتاعنا النهاردة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه اللي بيحصل تحت الارض؟ اتكلمنا عن الجسم بيحصل له ايه؟ طب الروح بيحصل لها ايه؟ الوقت هنتكلم ان في جنازتين، جنازة تحت وجنازة فوق، الجنازة اللي فوق دي احوالها ايه؟ جنازة الجسد دي خلاص احنا ذهبنا فيها، احنا عايزين روحنا يحصل لها ايه بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده عايزك تعيش معاه بقلبك بروحك بوجدانك. انا عايز الحديث ده، انا والله يا جماعه انا بقرا الحديث انا حسيت كده ان انا يا رب اجعلني من صنف المؤمن اللي فيه، من كتر الافراح اللي هم بيعيشوها في الحديث ده، من كتر الافراح الرهيبه، والحديث فيه ترهيب برضه جامد. خدوا بالكم يا جماعه، لو قلت لك ان في اسد غير من جنينه الحيوانات، اسد يا عم، اسد يا عم، انت مصدق الكلام ده يا عم؟ سيبك منه، تعالى ننزل نخرج يا ابني، والله في اسد هرب، يعني لو انا صادق مش هتفوق غير الاسد قدامك، هتعمل ايه؟ احنا بنتكلم عن حاجات هتحصل تحت القبر، تحت قبر مين يا عم؟ ده احنا في القرن ال 25 يا عم، انتوا في الكلام بتاع زمان ده يا حبيب قلبي، انت قاعد في اوضه اهو معايا راديو شغلت وجيب القران الكريم، الله، قلبت المحطه جت اغاني، قلبت المحطه جت تمثيليه، ايه ده؟ الاصوات دي فين؟ الاصوات دي حواليك بس انت بتسمعها، الا لما جه جهاز استقبال استقبل الموجات بتاعتها، استقبل الترددات بتاعتها. يعني ايه؟ يعني مش لانك ما انت سامع يبقى مفيش صوت، لما تمسك الريموت بتاع العربية كده وتقوم ضارب كده تقوم العربية تفتح، تضرب العربية تقفل، تضرب التلفزيون يفتح تقفل، تضرب التلفزيون يقفل. ايه ده؟ انا مش شايف حاجة. مش لانك مش شايف معناه ان مفيش حاجة، ما يقينا في حاجة هي اللي فتحت وهي اللي قفلت. يبقى ايه ده يا جماعة؟ مش لانك ما انتش سامع يبقى مفيش حاجة، مش لانك ما انتش شايف يبقى مفيش حاجة. اوعى اوعى، ده انت سامعك ده ضعيف قوي وبصرك ده ضعيف قوي. تعامل كلام ربنا وكلام رسول الله زي المجرمين اللي بينكروا عذاب القبر، دي تعامل كلام ربنا وكلام رسول الله بحدود سمعك وبصرك تبقى خسران، والله تبقى خسران. انا بقول الكلام ده عشان مصدق. انا لو نمت جنبك وقلت لك ده نصحيت، اول ما صحيت قلت ده انا حلمت ان انا كنت في سياره ورحت في اخر الارض ورجعت وطلعت السماء ونزلت، قلت لي ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا مش مصدقك. ليه؟ انا ما شفتكش، انا شفتك نايم جنبي. انت بقى يا جماعه يا جماعه عايزين عقولنا تكبر يا جماعه، عايزين يبقى عندنا يقين في معامله الله سبحانه وتعالى. ان العبد المؤمن، الله ايوه بقى نبدا نسمع بقى، اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع من الدنيا فجاه يا جماعة العمر بينتهي فجأة، زي ما الكهرباء بتنقطع كده، زي انقطاع التيار الكهربائي فجأة. انت بتبقى قاعد الدنيا تظلم فجأة، ماشي في السوق، رايح شغلك، رايح كليتك، نازل سكشن، رايح درس، فجأة طالع مع واحد صاحبك على الطريق السريع، طالعين فاتحين على الرابع بالعربية، طالع مشوار في سهرة ليلة الخميس بالليل ولا حاجة، في أي مشوار ولا أي سهرة، فجأة تلاقي السوق نازل لك ورا فوق. انتوا مين؟ احنا ملائكة. منين؟ من عند الله. عايزين ايه؟ روحك ليه؟ هتصعد الى الله، الى ربك يومئذ المساق. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا فجأة، لازم تاخد بالك ان في لحظة هتسيب فيها كل حاجة، كل حاجة. لازم توطن نفسك ان هيجي لحظة هتسيب فيها قرايبك وجيرانك واصحابك وشغلك وعيادتك ودراستك والمسجد اللي بتصلي فيه، لازم اللحظة دي هتيجي. واقبال من الاخرة، اتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، الله، فيجلسون منه مد البصر. الله، انا لو قعدت في مكان ضلمة وفجأة الشمس طلعت الدنيا كلها اتطور. طب تخيل بقى ده كل واحد منهم وشه شمس، امال لو كل الوشوش دي شمس؟ طب يا رب الموكب المهيب ده كل الاعداد الرهيبة دي ليه؟ ده من حب الملائكة فيك، ده من حب ربنا ليك، ده من البشرة. ثم وقت ملك الموت، طب ملك الموت ما جاش في الاول ليه؟ عشان ما تخافش، عشان تطمن الاول من المناظر الجميله دي. انا عايزك تعيش معايا بقى في الجو الرهيب ده، الواحد نايم اهو بدات المناظر دي تتضح قدام عينه، مليون شمس طلعت قدام عينه والدنيا نورت انوار عمره ما شافها قبل كده. معهم حنوط من حنوط الجنه، معهم كفن من اجسام الجنه، لبس جنه بقى وعطور جنه بقى. ليه؟ ده انت هتطلع تقابل ربنا دلوقتي، سبحان الله، هتطلع تقابل مولاك. لازم تقلع لبس السجن اللي انت لابسه ده بقى والبس لبس نظيف. سيدنا حنظلة لما الملائكة غسلته، غسلته ليه؟ لأن سيدنا حنظلة كان ماتوا على جنابة، قتل في المعركة على جنابة، فلازم يطلع لربنا في أطهر صورة. فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة، دايما تنايل كوبايه ميه كده الميه تنزل تجري. تجري ليه يا جماعه؟ المؤمن فرحان، روحوا مع الله، روحوا مش هنا، روحوا مع العالم اللي فوق، مع الجنه والقصر بتاعه الجنه. هو جعفر بن ابي طالب فين؟ بيطير بجناحين الوقت في الجنه مع الملائكه. هو ارواح المؤمنين فين؟ ارواح المؤمنين يا جماعه كما صح عن رسول الله في الجنه، تسبح تاكل من ثمارها وتشرب من انهارها. ارواح المؤمنين وارواح الشهداء يا جماعه، هو المؤمنين الوقت بيحصل، المؤمنين الوقت في نعيم عظيم. يا فتخرج تسيل كما تسيل القطره، مفيش الم موت خالص. شوف بقى القطره مشتاقه انك تبقى كده بس عشان تخرج بسرعه. فاذا اخرجها لم يضعوها في يده طرفه عين، ياخدوها بسرعه من شده الحب، من شده حبهم ليه ما يسيبوهاش في ايده، ياخدوا الروح المؤمنه من هذا من ملك الموت، ثم يضعوها بقى في كفن الجنه بقى وحنوط الجنه بقى ولبس الجنه والنظام بقى الجديد خالص بقى والحياه الجديده خالص، يصعدون بها وله ريح طيبه، ريح جميله، ريحه عملك الصالح، ريحه ثباتك على قيام الليل، ريحه طاعتك، ريحه درك بلدك والدتك، ريحه طعام الحرام، ريحه طعام الحلال، ريحه استعمالك لرمضان، ريحه صيامك لشعبان، ريحه ختمتك للقران قبل رمضان، ريحه غدك للبصر، ريحه كل عمل صالح عملته في حياتك. يعني احنا هناخد الوقت يا جماعه فاصل قصير ان شاء الله، ثم نعود ان شاء الله بعد الفاصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سنعود بمشيئة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، كنا في الرحلة الجميلة دي لغاية ما جيل فاصل قطع علينا الرحلة الجميلة او ده يا جماعة. عايزين نكمل ندخل تاني في الجو بتاع الرحلة. والروح المؤمن بتاخد كثير كما تتلو فترة من كتر الفرح بتاعها، تتنفس في الفور بتاع الجنة ويصعد بها الملائكة وريحتها طيبة كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. تخيل انك انت فعلا دلوقتي، فكلما مررت على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة، تقوم الملائكة تشيع الروح، يستفتح أول دم من أمام السماء يفتح ليك، ما كل اللي باب في وشك بتتفتح. فتطلع السماء الثانية يشيعك منها مقربوها من الملائكة، تطلع السماء الثالثة البسة الجميلة تزيد أكثر وتشيعك ملائكة أكثر. يبقى إذا يا جماعة في جنازتين، جنازة في الأرض ماشية، جنازة ماشية الناس بتبكي، جنازة فوق احتفال بك أعظم من أي احتفال على وجه الأرض كلها، أعظم من أي احتفال اتعمل لأعظم ملك على وجه الأرض كلها. تطلع والجنازة قاعدة تكبر تكبر تكبر لغاية ما تصل إلى السماء السابعة، ربنا يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين. بس أنت كنت ماشي في الشارع واحد يقول لك مبروك أنت نجحت بمجموع كبير، كان مش عارف، كل شوية واحد يقول لك مبروك أنت نجحت بمجموع كبير، كان مش عارف، أخيرا خدت الجايزة وعرفت المجموع، مبروك اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم تعاد إلى الأرض عشان يأتي الملكين عشان تحاسب، فتسأل من ربك؟ يا ربي اللي كان كل معنى في حياتي منه، اللي كان كل ابتلاء اترفع في حياتي كان بعد ما رفعت ايدي ليه، اللي ما كانش ليا بذر بابه لما بتبلق في اي حاجة، طب ربي يا الله ده انا لسه نازل من عند الله، يبقى ازاي ما جاوبش؟ طب ما دينك؟ الاسلام ديني قبل حاجة عندي، لحمي ودمي. طب ما نبيك محمد عليه الصلاة والسلام قدوتي ومنهجي وطريقي كانت سنتي، اللي كان ليلي زي ليله ونهار زي نهار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول الله فيقال انفضك عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. متخيل كده؟ شقة على الكورنيش، لا ده دي شقة بتطلع الجنة. يا سلام. طب الشقة مفروشة من دنيات، لا لا ده دي شقة مفروشة من الجنة. طب الشقة بتاعتها 200 متر، لا لا ده دي رد البطل، تدفع كم في الشقة دي؟ تدفع كم في المعين ده؟ سيقول رب اقم الساعة، رب اقم الساعة. واما العبد الكافر اي الفاجر، اسمع اي الفاجر، الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة ذكرت له عذاب القبر، ارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو حاجة يا جماعة والله تخلي الجلد يقشعر من شدة الرهبة والخوف. وان العبد الكافر اي الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا، خلاص الشهوات كلها راحت واكمل من الاخرة، اتت الملائكة تنسود الوجوه فيجلسون منه مد البصر. ايه ده العدد الرهيب ده كله ليه؟ ده لو ثلاثة اتلموا على واحد في الدنيا ليموت في الارض، الملوك من الملائكة دي جاية ليه؟ الكتيبة من كتاب السماء نازلة عشان واحد، عشان بشر بعثنا بيتعمل فيه ايه؟ فيجلسون منه مد البصر ومعهم نسوح من نسوح النار كفا من جهنم والعياذ بالله. فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. اسمع، فتفرق في جسده الروح. يا جماعة تبدأ تطلع من الرجلين من الايدين لغاية ما توصل للحلقوم هنا. اول ما ملك الموت يجي والروح تعرف النبية والعزم لقل النار، تفرق في جسده تاني، ترجع في جسمه. ليه؟ عشان لما ينزحها ينزحها من كل عرق وعطب في الجسم كله. شوفوا الطريقين، شوفوا الطريق الاولاني والطريق الثاني اللي احنا بنتكلم فيه، تختار اي طريق من الاثنين. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، حته حديده مفرعه شوك يمين وشمال اتنزعت من القماش، هتقطعها هتقطعها وهي خارجه. فاذا خرجت لم يضعوها في يد طرفه عين من كرهون ليها، يلفوها في حنوط النار كفن النار والعزم الله. جنازه تحت ماشيه بيبكوا عليها ويقولوا ده انت كنت وكنت، والجنازه فوق كفن من النار والعزم الله، وله ريح كانت ريح ونزلت على وجه الارض. فاذا صعد بها الملائكه تنشر منها ما هي الريح الخبيثه، ده ريحه عمله، ده ريحه الكلمات اللي بيتفرج عليها، ده ريحه ليالي الانف اللي كان بيتفرج عليها، ما هي الريح الخبيثه. فيقول هذه روح فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. يطلع والعياذ بالله يا جماعه، يطلع ابواب السماء تتقفل في وشه، مفيش ولا باب يتفتح ولا دراعات ولا حتى اي باب يتفتح. فتطرح روحه طرحا زي كيس زباله وبيترمى، زي كلب ميت والعياذ بالله ومحروق وبيترمى والعياذ بالله، تطرح الى القبر عشان يجي الملكين فيقولان له من ربك؟ ها؟ ها؟ ربي مش عارف، هو ما استعدش، هو مش مستعد، هو عامل زي طالب مش ذاكر شويه طب شويه، هو ما فتحش دماغه اصلا، هو مش فاهم الاسئله دي ايه اصلا. ها انت بتقول ايه؟ لا ادري، ما دينك؟ ها لا ادري، من نبيك؟ ها لا ادري، انا مش عارف انت بتقول ايه اصلا. تخيل رقم الوقت بتاع الكلام، ما استعدش. ما احنا لازم نستعد، ما احنا لازم ناخد في الحسبان يا جماعه ان احنا نستعد لمثل هذه المواقف. فينادى ان كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار شقه مفروشه من جهنم، وبتطل على جهنم والعياذ بالله، وبتعرض على جهنم مرتين في اليوم والعياذ بالله. ثم ياتي عمله السيء في شكل ملك وفي شكل واقع، يعني رفيق قبيح الوجه قبيح الثياب قبيح. انت مين؟ انت مين انت كمان؟ انت مش عارفني، انت مش فاكر لياليك وايامك ومتعك وبنزل، انت مش فاكر، ما انتش فاكر اللي انت عملته طول عمرك. فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. ازاي يا جماعة؟ الكلمة دي غريبة جدا. واحد في تابوت من بدر بيقول يا رب ما تطلعنيش منه، يا رب ما تقومش الساعة يا جماعة، لانه عارف العذاب اللي بعد كده هيشد من عذاب القبر، هو عارف اللي بعد كده هيشد ازاي، فبيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. انا عايز احذر، انا عايز احذر شارب اللي بيشرب مخدرات مش هتنج من عذاب القبر الا ما شاء الله، اللي كان مالي يسير مش هتنج من عذاب القبر، اللي بياكل السحت والرشوه مش هتنج من عذاب القبر، اللي اجرمت في حق ربها ودينها ورسولها ونفسها وكشفت من جسدها اللي تفتن به المسلمين مش هتنج من عذاب القبر، اللي مش معاديه وحد بينزلها والعياذ بالله مش هتنج من عذاب القبر الا ما شاء الله، اللي ربنا اداله ما طلعش زكا، اللي ما رعاش ربنا في ولاده وما رعاش ربنا في تربيه ولاده هتنجى من عذاب القبر. فكرك انك هتنجى؟ اللي ربنا اداله وما راحش حج، اللي شرب خمره، اللي يا جماعه يا جماعه عذاب القبر ده موضوع كبير جدا وموضوع خطير جدا وما ينفعش ان هو يعدي علينا. عشان كده الوقت نفهم بقى ليه العبد المؤمن بيقول قدموني قدموني، وليه التاني بيقول والعياذ بالله يا ويلها اين تذهبون بها؟ موديني على فين؟ موديني على فين؟ واخديني على فين؟ الموضوع كبير قوي يا جماعه، الموضوع كبير ومحتاج وقفه طويله مننا والله العظيم. عشان كده العنصر اللي جاي في غمرات الموت. ياه ليه ربنا سمى الموت مصيبه؟ فاصابتكم مصيبه الموت ليه؟ ليه ربنا سمى الموت مصيبه يا جماعه؟ ربنا سمى الموت مصيبه اول حاجه عشان فتنه الممات. فتنه الممات دي ايه؟ الشيطان. الشيطان بيجي لك ساعه الموت وانت واقع عند التراكم وعند الحلقوم وخلاص ما انتش قادر تقاوم، بيجي لك في اضعف لحظات حياتك عشان يحاول يخليه يقف. لا لا لا لا الشيطان يا مش عايز، مش عايز يقف، الشيطان عايز الناس تكسر. امال بيوقعني في المعاصي ليه؟ ده استدراج، ده بر رجلين. عشان كده ساعه الموت بقى بيجي مش عايزك تعصي، ده والعياذ بالله عايز يكسر العبد. طب ازاي؟ ده مو حيل ثانيه خالص. يجي على العبد اللي عنده شكوك ولا حاجه، يجي له في شكل بقى يقرب عن بعض السلف، يجي له في شكل مثلا حد من احبابه اللي مات يقول له انا سبقتك واكتشفت ان اليهوديه هي الدين الحق، انا سبقتك واكتشفت ان المجوسيه الدين الحق. لو مفيش يقين الواحد يثبت ازاي؟ طب اظن الواحد مش من اهل الشبهات. لو انت عندك شهوات يبقى منع منك انت ما تقولش لا اله الا الله قبل ما تموت. يجي لو واحد من اهل الدنيا يفكر بالدنيا، واحد من اهل المال يفكر بالمال، واحد من اهل الشهوات يفكر بالشهوات، واحد كل حياته مذاكره للشهوات يفكر بالشهوات، بحيث انه يمكن يقول لا اله الا الله والعياذ بالله. طيب في نوع ثالث بقى الشيطان كان مستعبده في الدنيا، ده الشيطان بيعقد لسانه عند الموت يمنعه قهرا انه يقول لا اله الا الله. واحد كان في طياره وكان راكب جنبه واحد بشنطه كده، فالراجل اللي جنبه فجاه احتضر فجاه بيموت، فبيقول لا اله الا الله ما بيقولش، قول لا اله الا الله ما بيقولش، قول لا اله الا الله ما بيقولش، ايه ده؟ فقال في الاخر الكلمه اللي انت بتقولها دي انا مش عارف انطقها. واحد ثاني مش عارف يقول لا اله الا الله، قال اقولها ازاي وانا عمري ما صليت ولا صلاه واحده؟ يا جماعة فتنة الممات دي فتنة خطيرة جدا، الشيطان بيجي في وقت خطير جدا. كانت أحد الأخوات بتقول أنا خايفة، أنا مش عايز أتحاسب، أنا مش عايز أموت. ليه؟ لأن أنا عارف أنا لو اتحاسبت هيحصل إيه؟ الموضوع كبير والله يا جماعة. ليه الموت بيسمى مصيبة؟ لأنك أنت هتنزل ملك هياخد روحك، ده مش واحد هياخد إيدك ولا رجلك، ده روحك. ده ملك الموت ده كان أحد اللي يعني مديرين الشركات وكان راجل شديد جدا. فجأة هو اسمع الموظفين قال إيه ده؟ إيه ده؟ وانبسط كده وفجأة وقع ميت. بيشوفوه ايه يعني؟ يعني العزب الله ابتدى يقول على نفسه وحالته ايه؟ ملك الموت يا جماعه فجاه بيجي. هتشوف ملك الموت مصيبه ليه؟ مصيبه لانك انت هتفارق اهلك. في الجنازه بيمشي وراك اهلك، وبتمشي العربيات بتاعتك اللي هيورثوها من بعدك، وبتمشي الصحف بتاعتك اللي الملكين كتبوها عليك. كله بيرجع وبتبقى الصحف. خليك مع اللي هيبقى عليك. مصيبة ليه؟ الموت مصيبة لان باب التوبة بيتقفل. تقبل توبة احدكم ما لم يغرغر. لو ما فيش غرغرة تقبل التوبة. تخيلوا الغرغرة اللي احنا بنتغرغرها دي في الدولة لما يكون عندنا رسالة الحرب. تخيل دي مش دولة بقى، ده روحك روحك بتغرغر في القدر. يا ربنا يعافينا يا رب من الم الموت. فتخيل ان باب التوبة بيتقفل، اوسع باب رحمة يتقفل وابواب رحمة ربنا لا تنفذ. مصيبة لان الصحيفة هتتكلم، الورقة هتتشد. متخيل ان ما عادش في حسنات تتكتب خلاص الا لو ليك حسنات جارية. المعاصي بتتكتب ما عادش ينفع تتوب منها خلاص. مصيبة لانه وحيلة بينهم وبين ما يشتهون. الملايين اللي جمعتها حيل بينك وبينها، مراتك حبيبتك حيل بينك وبينها، اولادك قرايبك احبابك اصحابك حيل بينك وبينهم. مصيبة ليه؟ مصيبة لان الانسان يعصب. هو في مرض اشد من ان الانسان يعصب؟ هو في ابتلاء اشد من ان الانسان يبلد؟ هو في وحدة اشد من وحدة القبر؟ هو في فقر اشد من فقر الكفن؟ هو في ضيق اشد من دلة القبر؟ عشان كده ما رأيت منظرا الا والموت افزع منه. يبقى يا جماعة الموت مصائب. الموت مصائب ليه؟ عشان الحساب اللي في حساب الملكين. الموت مصائب عشان الم الموت، الالم اللي بيواجهك في الموت. ربنا يعافينا يا رب. يعني المحتضر ده تلاقيه عينيه زيغة، يلقاه الحقني هاتولي حد اعملوا حاجة بطني راسي، يبدأ يقول كده. فجأة ترى نفسك وانت واقف جنبه بدأ خلاص ما عادش بيتكلم، هو ما عادش بيتألم. لا ده ممكن الألم اشد بس ما عادش معاك خلاص. فجأة تلاقيه بدأ يدخل في غيبوبة، انت مش ضارب اللي هو فيه، ممكن يكون في ألم اشد مما تتخيل. شوية تلاقي الممرضة بتنادي الحق ايه العيان بيتغصب. ايه بيتغصب دي؟ كلمة عند الدكاترة كده معناها انك انت تقف جنبه تقف تعيط وخلاص. يعني يا جماعة الواحد بياخد حوالي 25 نفس في الدقيقة، يوصل لمرحلة انه ما ياخدش اكتر من نفس كل 15 ثانية. فتخيلوا، حاول انت تعملها كده شوف صدرك هيبقى شكله ايه. سيدنا عمرو بن العاص لما جاله الموت قال احس كأن السماء انطبقت على الارض، انا اتحبست من السماء الارض واتنفس من ثقب ابرة ثم يموت والله اعلم بالالم اللي شافه. ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت، غمرات. انت عارف اللي بيتغمر في المية؟ انت متعرف ان هو ساكن نايم قدامك ساكن، ما تعرفش ان هو ممكن يكون في الم زي الم اللي بيغرق بس ما بينطقش، مش قادر ينطق. يعني كانت بنت فتاة ماتت، يعني رؤي لها رؤية بفضل الله طيبة، يعني كويسة بفضل الله، ولكن كان في جزء منها بتقول في ايه؟ بتقول انا مهما وصفت الم الموت، بتقول لواحدة قريبتها مهما وصفت الم الموت ما اقدرش اوصفه. الم الموت مفيش حد يقدر يوصفه ولا حد يعرفه غير اللي مر بيه. فعشان كده يا جماعة الم الموت من شدته عذاب من انواع عذاب النار اللي الكفار بيعذبوا بها في النار، وفيه الموت من كل مكان. من شدة الم الموت ربنا جعله نوع من انواع العذاب اللي هو بيتعذبوا بيه، ان الالم ده يحس بيه من غير ما يموت والعياذ بالله. تخيل لما النبي يقول ان الموت بتكفر به السيئات، يعني الواحد سيئاته تطلع عليه في الموت. يعني كل ما يكون عندك سيئات كل ما الم الموت يزيد ونزع الموت يزيد. يعني الواحد هيطلع عليه سيئاته، يبقى لازم قبل ما يقتل الموت يكون الواحد طهر تحفته من اي سيئات عشان ما يمرش باي الم ولا يمر باي ضيق ولا يمر باي عذاب. يبقى لازم يا جماعه ان احنا جلسه الضحى تكسر فئات، ايوه اعملها. كل ما تكسر فئات ايوه هقوم. سماع الدروس هيكسر فئات، ايوه اجريها. واحضر دروس في الجامع واسمع شرايط. الصحبه الصالحه هتكسر فئات، يا انا خلاص اجري وصاحب الناس الصالحه عشان يبقى حياتك كلها تكسر فئات. يا جماعه يا جماعه اللي ما بيستبرئش من دونه بيعذب في القبر. امال اللي بيعمل معاصي عظيمه زي اللي احنا بنعملها بيحصل فيه ايه؟ والله القبور بتغلي ببعض اهلها اشد من اكتر منظر غليان شفته لاناء او قدر بيغلي على وجه النار. يعني احنا عايزين نعرف ان الاحزان اللي تحت الارض اعظم مليون مره من اي احزان في الارض، والافراح اللي تحت الارض اعظم مليون مره من اي افراح تحت الارض. ده يا راضه يا حفره من حفر النار. موضوع كبير، مش موضوع بسيط. يا جنه يا تموت من دمر النار والعياذ بالله. يبقى الواحد لازم يعمل حساب. الموت مصيبه يا جماعه، مصيبة من كل الوجوه والله، الا من الانسان الصالح، الا من الانسان اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى، الا من الانسان التقي، الا من الانسان اللي سيئاته ما حصلتش بيه. وليست التائبة من الذين يعملون السيئات، سيئات ورا سيئات اترتبت على قلوبهم. جه عند الموت شايف ملك الموت ومش قادر يتوب حتى، ومش قادر يرجع خلاص. السيئات بتاعته حاطط بيه معاصي سنين طويله قعدت تتراكم، معاصي عينيه قعدت تتراكم على عينيه البيت قتلتها، معاصي ودانه قعدت تتراكم على ودان البيت مسدتها، معاصي قلبه قعدت تتراكم على قلبه البيت، ما خلاص تبلدت ايمانياته تماما. معاصي لسان وقعدت تتراكم على لسانه لغايه ما عادش قادر ينطق بكلمه التوبه. وليس في التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. يا بعد ايه؟ ما قدرش انه يفوق طول عمره الطويل ده وكل الرسائل اللي ربنا بيبعتها له عشان يفوق. ما قدرش يفوق ليه؟ المعاصي حاطط بيه وتراكمت حواليه. اخرتها ايه؟ اخرتها ايه يا جماعه؟ يعني احنا الدنيا كانت قلوبنا والله يا جماعه ده حقيقه. لو رحت مثلا للجراح خبطت على بيته الساعه 3 بالليل ايه في ايه؟ ده في اثنين عيانين عايزين يعملوا جراحات عاجله عند حضرتك دلوقتي والله. طب اقعد، طب اتفضل، طب والله انت واقف، طب حاجه ساقعه، طب انا هلبس وجاي معاك حالا اهو. طب لو حد خبط على باب الزيارتي ده فبيفتح له ايه؟ قال له ده في مليون مسلم النهارده قاتلين في فرنسا. ده خبر تفتحيه عشانه؟ انت جاي تفتحيه عشان انت ما عندكش دم ولا ايه؟ يعني لو حد خبط الفجر على باب مدرس بيدي دروس في الجامعة ولا لطالب الثانوي ولا حاجة، قال له ده عندي ليك خمس مجموعات عايزين ياخدوا عندك، قال يتصلوا في أي وقت، إن شاء الله يتصلوا دلوقتي، أنا تحت أمرهم، طب استنى طب أقعد طب استريح. طب لو حد خبط على بابه قال له في نفس الوقت ده، قال له في قبيلة في أفريقيا دلوقتي أعلن الإسلام وأنا من فرحتي مش قادر، فجيت أفرحك بالخبر، إيه ده خبر تصحيني عنده دلوقتي. يا جماعة إحنا الدنيا كانت قلوبنا والله يا جماعة. دي مكانة قلوبنا. لو واحد وقف على قدر حبيب من احبائه بيبتله تلاقيه بيبكي. اتقالي بيبكي ليه؟ غالبا الناس هيقول لك ايه؟ دي كان لسه شباب، انا والله تعبان علي الالم اللي اتألمه وهو بيموت، انا والله مش قادر على الم السواق، انا اصلا انا كنت بحبه قوي اصلا. مفيش حد هيقول لك انا ببكي على اللي هيحصل لي ايه دلوقتي؟ يا ترى دلوقتي ربنا هينعمه ويتقبل منه ويفتح له قبره برضه بكره وهيعيشه في نعيم عظيم، ولا هيبقى عذاب رهيب عليه وهيشدد عليه في المساله؟ يا ترى هو عارف يجاوب على الاسئله الثلاثه الخطيره في العقيده ولا مش عارف يجاوب؟ يا ترى يا ترى يا ترى مين فينا اللي بيفكر بالطريقه دي يا جماعه؟ يا جماعه الملائكه دلوقتي ملائكه الرحمن هي بتدور في شارع المسلمين كده، الملائكه اللي بتدور في شارع المسلمين. انا مش قادر اتخيل منظرهم لما يدور الوقت يشوف المسلمين على البلاجات اللي بيعصي ربنا، اللي بيبارزوا ربنا بكل معصيه، انتباههم ايه؟ ايه اللي هيحسوه؟ انا لما يشوفوا مثلا ملايين واقفه قدام القهوه قدام بيكهام ورونالدو وزيدانو وقدام روماريو وقدام واقفه الملايين قدام القهوه مش قادره متكلمه يقولوا ايه؟ لهذا خلقتم؟ بهذا امرتم؟ انتوا معقوله الفتنه توصل للدرجه دي؟ معقوله الرضا بالدنيا وشهواتها ممكن يوصل بينا للدرجه دي؟ معقوله الاطمئنان رغم اننا رب شهد علينا من فوق سبع سماوات وهنحاسب قدامه على النقير والقطمير ممكن نوصل للدرجه ديت؟ يا جماعه مش عايزين نفتن بالدنيا والله ولا تسوى. انا عايزك تقعد قدامنا دراسه ثانوي او جامعه وتشوف الشباب الجميل والنضاره والبنات اللي لسه صغيره والشباب اللي لسه بقوته وعافيته وتشوف نفس المنظر بتاع الناس دي بعد 50 سنه. شوف الجمال بقى شكله ايه؟ شوف الوش الناعم بقى ايه؟ شوف الشعر الطويل بقى ايه؟ شوف الجسم الجميل بقى ايه؟ شوف الشباب والحيويه بقت ايه؟ شوف الانطلاق والجري بقى ايه؟ شوف العلاقات والحب والعواطف حالها بقى شكله ايه؟ شوف كل ده بقى شكله ايه؟ 50 سنه بس من الدنيا الحقيره قلبت الانسان القلب دي. يبقى احنا يعني معقوله يا جماعه؟ معقوله نوصل للدرجه دي؟ انا عايز يعني انا عايز اسالكم سؤال، مين اللي ضحى اكتر؟ احنا ولا الصحابه؟ مين اللي ضحى اكتر؟ احنا ولا الصحابه؟ في واحد يقول طبعا الصحابه. لا لا لا لا، احنا اللي ضحينا اكتر. ليه؟ لان الصحابه ضحوا بالدنيا واحنا ضحينا بالاخره. يا الهي والله يا جماعه احنا بنضحي باغلى شيء في حياتنا. انا بقول الكلام ده، انا بقول الكلام ده لان انا عايز افوق، انا بقول الكلام ده لان انا عارف كويس جدا ان جناح الترهيب ممكن يرفع الطائر قد ايه. انا بقول الكلام ده لان رمضان لسه عليه شهر، عايزين ندخل رمضان بحزم اكيد على التوبه، بحزم اكيد على استثمار حياتنا، بحزم اكيد ان احنا ما نكتشفش من المجوهرات اللي احنا عبيناها في الدنيا وجمعناها وحطيناها في علب ودفعنا عمرنا ثمن لجمعها وكنا بنزدحم قدام كل الناس بيها وكنا بندخرها للمستقبل البعيد اللي احنا كنا مأملينه، نكتشف يوم من الايام ان كل المجوهرات دي طلعت فلسه، ان المجوهرات دي كلها طلعت ولا تسوى، ان المجوهرات دي كلها طلعت ولا ليها اي لازمه. يعني صلي صلاه مودع. يعني ايه صلي صلاه مودع؟ يعني انت قاعد في المسجد اهو، تخيل ان اللي جنبك ملك الموت، اللي جنب ملك الموت اللي جنبك الواقف قدام باب المسجد، انت مش هتخرج على بيتك ولا عيادتك ولا دنيتك، خلاص انت هتخرج ملك الموت يقول لك تعالى يلا خلاص بالسلامه، خلاص العمر بتاعك انتهى. هي دي صلاه مودع، هي دي صلاه مودع. طب انت عايز تقول لنا ايه؟ انا عايز اقول لك وعايز اقول لك عيش حياه مودع، توب توبه مودع، احيوا حياه مودع يا جماعه. يا جماعة عايزين نعرف ان احنا والله كل ده هنسيبه، الدنيا هنسيبها والمسجد اللي احنا بنصلي فيه والطاعة واحبابنا وقرايبنا وشغلنا ومشاغلنا. انت النهارده ممكن لو عندك شغل في الـ في الـ في التجارة بتاعتك يا ابني ممكن انزل بدري ليه؟ ده انا ورايا ورايا ورايا وانا العيادة بتاعتي ده انا ورايا الف حاجة، انا مشغول انا مش فاضي. لو جالك الموت في اللحظة دي هتقول مش فاضي؟ بالله عليك هتقول مش فاضي ايه؟ خلاص يعني واحد يعني كان راح المقابر يعني خد اخ كده قدام مقابر يعني يتعظم المقابر، فهم واقفين في المقابر وقاعدين يتعظوا وقاعدين يبصوا على المقابر وقاعدين يتاملوا فيها، فبيقول له ايه؟ بيقول له في الاخر بقى بعد ما بدا يدخل في قلبه العبره من الموت والزهد في الدنيا، قال له انا اسالك سؤال، ايه اغلى حاجه عندك في الدنيا؟ انا عايزك تسال نفسك السؤال ده، تزور اي مقابر وتسال نفسك السؤال ده بعد نص ساعه من الوقت في المقابر والتبادل في حقيقه الدنيا، ايه اغلى حاجه عندك في الدنيا؟ هتتفاجئ ان كل الدنيا اصبحت قدام عينيك ولا تسوى. هتتفاجئ انك انت صحيت. الواحد لما بيزور المقابر والله انا قاعد بفكر الناس اللي بره دول عاقلين ولا مش عاقلين؟ يا جماعه احنا عاقلين ولا مخنا ده مش في راسنا؟ احنا فعلا عاقلين؟ احنا فعلا مستوعبين الموقف اللي احنا فيه؟ لما تقعد قدام المقابر وتشوف ده فلان اللي اتدفن وده بعد مرض وده فجاه في حادثه وده الشاب اللي اتدفن وده كان طفل صغير ودي كانت يعني واحده بعد ما خلفت عيالين اتجوزت الاطفال وماتت وده وده وده وده، وتحس ان الدنيا مالهاش لازمه، وتحس ان كل دول فجاه بعد ما كانت حياتهم مليانه مشاغل ممكن شغلهم عن ربنا وعن لحظه العتاب فجاه في لحظه واحده بس تفاجئ ان هم بقوا بالايمان ربنا سبحانه وتعالى. طب الناس اللي بره، الناس اللي قاعده تجري في الدنيا دار الوحوش، اللي عنده 20 اللي عنده 40 مليار ولسه بيفكر يزود، اللي عنده 36 مليار ولسه اللي عنده 150 مليار ولسه بيفكر ازاي انت يا جماعه بتفكر في ايه؟ ده بتعمل ايه بالفلوس؟ ده لو قعد يتولع فيها لغايه يوم القيامه مش والله الواحد بيحزن لما يلاقي واحد كافر في الغرب بيتبرع بمليارات للاعمال الخيريه ويلاقي الاغنياء بتوع المسلمين عجبته من جلد الكافر وعجز الثقة وعجز المؤمن. يعني يا جماعة عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول اخرتها ايه؟ اخرت الدنيا اللي احنا فيها دي ايه؟ اخرت الموضوع الكبير اللي احنا فيه ده ايه؟ انا كلمتكم عن ايه؟ انا كلمتكم فاكر معايا مطمنين ليه؟ ايه اللي احنا فيه يخليك تطمن؟ ايه اللي احنا فيه بعد ما حصل للنبي واللي هيحصل لجمال خلق؟ ايه اللي احنا فيه يخليك تطمن ويخليك تقعد كده وانت مش عامل هم حاجه؟ ايه يا جماعه مطمنين ليه؟ ايه اللي يخلينا ما نفكرش 100,000 مره قبل ما نفكر في لحظه امن واحده في الدنيا؟ حد يامن للدنيا؟ والله ده مخدوع. مطمنين ليه؟ مفيش حاجه تبقى للاطمئنان. تاني حاجه، ماذا لو تكلم الكفن؟ لو الكفن نطق يعني واحد هو جاي في الطريق النهارده يعني والله انا بص الطريق الدنيا حر نار يا ربي يا ربي ده انا في الدنيا لو هره اللي بقى تقع هره اللي بل هره اللي تكييف في يوم القيامه هنطلب لايه؟ انا مش عايز اطول عليكم. بعد كده قبل ان ياكلك الذئب اعمل لروحك مش لجسدك. بعد كده يعني ماذا يحدث تحت الارض؟ الحديث الخطير بتاع البراء بن عازب، احوال المؤمن واحوال الكافر بعد الموت، ثم بعد كده مصيبة الموت ليه الموت مصيبة عشان نستعد وبالذات لفتنة الممات اللي الرسول كان بيتعوذ منها اخر كل تحيات، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ثم بعد كده اخرتها يا جماعة. يعني احنا عايزين دلوقتي وصلنا لفقرة التوصيات. فقرة التوصيات يا جماعة ختمت قدام القرآن، احنا الخميس اللي فات الساعة 5:30 المعادي الاسبوع بتاعنا بسبب الله ختمت قدام القرآن الخميس اللي فات، اتفقنا ان احنا نكمل المصحف قبل شعبان ما يخلص. ختمته قد ايه؟ صمت كم يوم من شعبان؟ يا اختي في الله كان يصوم شعبان كله، حديث سيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان يصوم شعبان الا قليلا. انت صمت قد ايه من شعبان؟ وهتصوم قد ايه من شعبان اللي جاي؟ يا جماعه نبدا نشمر بقى الوقت ما عادش فيه، انا بكلمكم عن هذه الاهوال عشان نبدا بقى نفوق ونبدا نفوق ونبدا نعتبر ان معركه رمضان اللي جاي ده معركه مصيريه في حياتنا. احنا لازم نطلع من رمضان غير ما دخلناه، لازم تتولد من جديد. رمضان ده هيبقى رحم ليك زي الطفل دخل نطفه طلع انسان. انت هتدخل في رمضان بكل الذنوب اللي احنا فيها دي هنطلع ناس ثانيه، بس لازم نستعد، لازم نلين. اللعيب لو نزل الملعب وبعد 5 دقايق جاله شد وطلعوه متفان على الحماله من غير بايخ قوي، فانت لو دخلت رمضان وبعد 3-4 ايام جالك شد ايماني وقمت نايم ومعرفتش تكمل هيبقى منظر وحش قوي يا جماعه. لازم نلين ولازم نشحن ولازم نشحن ولازم شعبان ده يبقى ذكر رهيب. شعبان ده برافه رمضان، واخد بالك معايا؟ البرافه على حسب ما البرافه تبقى تمام معاك هيبقى الانطلاق في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا بذكركم مره ثانيه بالقران وبذكركم بختم القران قبل رمضان لازم ان شاء الله وبذكركم مره ثانيه ان يعني احنا جماعه الدرس اللي انا بديه هنا بيتعمل له ملف وبينزل على الموقع بتاعنا اللي هو يا تو الله اللي هو الطريق الى الله على جوجل تضرب كلمه الطريق الى الله موقع يا تو الله يا تو الله بس مش تو تي او لا تو اللي هي 2 هينزل ملف ان شاء الله عن الموت عشان نبدا نبتعد بقى اجمل شريط عن الموت واكبر شريط مؤثر عن الوعظ في الموضوع ده وهينزل كمان يعني انا عايز قبل رمضان بعمل حاجه جميله قوي عارفين الجزء ال 30 الجزء ال 30 في القران اساسيات دين مبادئ دين يا جماعه ما نقدر تذكره قبل رمضان والله مشروع مهم جدا وخطير جدا ويتناسب مع رمضان ويتناسب مع قله مسلم وقله مسلمه هات اي تفسير في بيتك ولو صغير اقرا معاني الجزء ال 30 فاحنا هننزل لكم برضه على الموقع ملف عن اجمل حاجات اتقالت في الجزء ال 30 اجمل تفاسير او احسن تفاسير متاحه عندنا اتقالت في الجزء ال 30 بحيث ان احنا نبدا نفهم القران بقى يبقى اذا يا جماعه انا بفكركم برمضان وعزم رمضان وبفكركم باذن الله سبحانه وتعالى كل ده واخر حاجه يعني ان احنا بنتكلم عن الموت يبقى لازم بقى نبدا بقى نفكر رسالة الموت يا اخي ثلاث ساعات بس الليله بالله عليك نص ساعه اقفل النور بتاع الشقه بتاعك وشوف تقدر تقعد انزل المروحه والتكييف شوف الحر شكله ايه لو الحر ده في القبر انزل دور المقابر اللي قبر وفكر اشتري كفن وعينه عندك عايزين يا جماعه ما نغفلش يا رب اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم ذكرنا دائما بتقواك اللهم اعنا دائما على رضاك اللهم خذ بنواصينا الى ما يرضيك عنا يا رب نحن ضعفاء يا رب يا رب قلنا في طاعتك اعنا على طاعتك ثبتنا على طاعتك يا رب يا رب بلغنا رمضان يملأه بطاعتك يملأ شعبان بطاعتك يا رب وثبت قلوبنا ونور وجوهنا وزكي انفسنا وتطهر صحائفنا يا رب العالمين وتقبل منا يا مولانا برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واذكركم ان شاء الله بالخميس الجاي ان شاء الله الساعه 5:30 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك